بسم الله الرحمن الرحيم. 62 أبواب الجزية والموادعة. أف موضوعاتها سر جزينا زير سري أفش كافر وتتوارجرتن خاصة جهي فلا والموادعة بحث الصلحية الجل كافر. حديث 1276 في حديثي دا والحديث الدفرة ببحث ورجرتنا وجزية اي تاكرن اش مجوسية اش اوغر فارس. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كيس عمر كري خطاب خديجة رازبت انه كتب الى اهل البصرة قبل موته بسنة سنبري صالك اش مرنا عمري كتابك بخلك بصرة هنا تيدا قوت فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس هر ذو محرمك هابت نشمجوسيا هي جيك بكن براي خشك خو بخو إنابت فنقو أفتشتها الناف مجوسيا هاب. ولم يكن عمر رضي الله عنه أخذ الجزية من المجوس بيشتن عمري خد جرازي بتنزير سر نشمجوسيا نور قرتب حتى شهد عبد الرحمن بن عوف حتى عبد الرحمن كري عوفي شهد إيدا يقولي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر فغنبري صلاة خذ لبن جزية يوارجرتي إش أوجر باريسة هجري أو جكناوي باجيركيا البحرين.